الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل قول الإمام للجماعة استووا واعتدلوا قبل تكبيرة الإحرام واجب؟ وهل إذا لم يفعلها الإمام يثرب عليه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على الندب والاستحباب بالأصالة، إلا إذا اقترن هذا الفعل بأمر قولي يفيد الوجوب فإن الفعل في هذه الحالة يفيد الوجوب. وهذه قاعدة أصولية طيبة تنفع طالب العلم كثيرا في معرفة أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذه القاعدة فليعلم أن من ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل تكبيرة الإحرام هو تسوية الصفوف، وكان يقول آمرا بتسوية الصفوف: استووا، تراصوا، ونحوها من العبارات المروية. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: رصوا صفوفكم وحاذوا بالمناكب والأكعب، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود وغيره. فعندنا أمران لا بد من التفريق بينهما. الأمر الأول تسوية الصفوف، والأمر الثاني تلك الألفاظ التي يأمر بها الإمام المأمومين ليسووا صفوفهم. فأما تسوية الصفوف فلا جرم أنه من الواجبات على الإمام والمأمومين، فيجب على الإمام أن يتفقد صفوف المصلين وأن يسوي، ويجب على المأمومين أن يسووهم بأنفسهم صفوفهم. وأما الألفاظ التي يأمر بها الإمام المأمومين بالتسوية فإنها مجرد فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة. فلو أن الإمام ترك التسوية أصلا فإنه يعتبر آثما، ولكن لو أنه سوى هذه الصفوف بأي لفظ من الألفاظ ولم ينطق بشيء من الألفاظ النبوية في هذا الموضع فإنه يعتبر مخالفا للسنة فقط. فإذا قول الإمام لتلك الألفاظ إنما هو سنة، ومن المعلوم أن السنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها. وأما تسوية الصفوف فإنها واجبة. فإذا كانت تسوية الصفوف واجبة ولا يمكن تسويتها إلا بقول تلك الألفاظ فيكون قولها في هذه الحالة من الواجبات، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا أمكن تسوية الصفوف بدون هذه الألفاظ فيبقى النطق بها في حق الإمام من المندوبات المستحبات. فإذا تسوية الإمام للصفوف وتسوية المأمومين لصفوفهم هذا من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه العقوبة فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وأما النطق بهذه الكلمات فإنها سنة بالأصالة، إلا إذا توقفت تسوية الصفوف وتعديلها على النطق بها فتكون واجبة، لأن وسائل الواجب واجبة، والله أعلم.